فيه حرصهم على السلامة، وأن الأمور لا يأتي بها المرء على ما يهوى، بل لا يأتي بها على مراد الشارع، مراد الله ومراد رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كره المسألة صلوات الله وسلامه عليه. ثم سأله، يعني أعاد السؤال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم ما حملوا أن يقوموا فيكم بالعدل، وأن يحوطوكم بالنصح، وأن يؤدوا حقوقكم. وحملتم السمع والطاعة لهم بالمعروف. عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والمعنى أن كلا سيسأله الله، كلا سيسأله الله تبارك وتعالى عن الذي حمل، فليعد للمسألة جوابا، وذلك بأداء الذي أوجبه الله عليه وحمله سبحانه وتعالى إياه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن لم يقوموا بحق الرعية. وإن لم يقوموا بحق الرعية، حتى وإن كان مقصرا أو مستأثرا أو مضيعا لحقوق الرعية، هذا يخصه والله يسأله عنه، لكن الرعية أمرهم آخر، وهو السمع والطاعة، يسألهم الله سبحانه وتعالى عن الذي حملهم. ولهذا يجب على المسلم أن يؤدي الذي حمل، لأنه سيسأل عنه، يسأل عن ذلك يوم القيامة. فإذا كان الراعي مقصرا في حقوق الرعية، جائرا في حكمه، غير منصف معهم، فعليهم مع ذلك كله أن يؤدوا الحق الذي حملهم الله سبحانه وتعالى إياه تجاه الراعي. والشريعة جاء عن أو السنة جاء فيها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها التأكيد على ذلك، مهما كان الأمر، وإن كان أثره، وإن كان فيه تضييع الحقوق، وإن كان فيه جور وظلم، جاء أحاديث كثيرة في التأكيد على السمع والطاعة مهما كانت هذه الأمور، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بذلك. ولهذا قال العلماء قديما: يجب أن تتخذ الإمارة دينا، أن يتعامل الإنسان مع الإمارة على أنها دين شرع. قال الله، قال رسوله، ليست أهواء، ليست آراء، ليست تخرصات وظنون، ليست مبنية على هات وخذ، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، لا، ليست مبنية على ذلك، مبنية على شرع. ينظر الإنسان إلى شرع الله بماذا يؤمر ويمتثل شرع الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا الذي يتعلق بالرعاة أو الرعية وأمرهم بالسمع والطاعة، هذا خير لهم، يجب أن يفهموا ذلك، يفهموا أن هذا خير لهم، لأنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولهذا في الحديث نفسه، حديث عبد الله بن عمر، أمر بالسمع والطاعة، إذن هذا خير للمرء، حتى وإن جار، نعم حتى وإن جار لحديث واضحة، حتى وإن استأثر، حتى وإن استأثر لحديث واضحة. ولا يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بخير، لا يأمر إلا بخير. إذا فهم المرء هذا على هذه الصفة وعرف أنه دين يدين الله به، إن لم يفعله يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، تصلح حاله، وإلا يدخل فيما دخل فيها الناس بأهوائهم من فتن أهلكتهم وأضرت بهم مضرة عظيمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون بعدي أثرة، إنها ستكون بعدي أثرة. لاحظ في الحديث الأول سائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمر نفسه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم به بدون سؤال، بدون سؤال، وهذا يدل على أن هذا أمر مهم، يعني الشريعة جاءت بالتأكيد عليه والعناية به عناية عظيمة. وتكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: إنها ستكون بعدي أثرة. معنى أثرة أي استئثار، يستأثر الوالي بالمال ولا يعطي الرعية حقهم أو يعطيهم بعضه ويستأثر بالمال دون الرعية، فيخبر بأنه سيوجد هذا عليه الصلاة والسلام. وليس هذا فقط، قال: وأمور تنكرونها، أي أيضا أشياء أخرى. أمور تنكرونها ليس أمرا، أمور يعني أشياء كثيرة ستجدونها في الراعي تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمرنا أو كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم. لو حكم الإنسان هواه في هذا الباب ماذا يقول له هواه؟ ما يقبل هواه، يقول: لا، ما دام ما يعطيك لا تعطيه، ما دام ما يؤدي حقك أنت لا تؤدي حقه، ما دام يضيع أنت ضيع، تكيل له بنفس المكان، هكذا يقول له هواه. لكن هذا الشرع قال: تؤدون الحق الذي عليكم، لأن هذا دين، دين والله يسأل عنه. تؤدون الذي الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، استعينوا بالله، إلجأوا إلى الله، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى، والأمر بيده سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأثرة استئثار ولاة الأمر بالأموال على المستحقين فيها، وقد ظهر ذلك فهو من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على عدم التعرض للأئمة وإن جاروا، والاعتماد على مكافأة الله تعالى. هذه الكلمة غاية في الجودة والجمال، يقول: الاعتماد على مكافأة الله، يعني أدي الذي عليك، أدي الذي عليك، أدي الذي أوجب الله عليك، وانتظر في ذلك مكافأة الله، لأنك فعلت طاعة لله، فعلت أمرا امتثلت فيه أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن ضاع حقك الدنيوي انتظر مكافأة الله، ما سيكافئك الله سبحانه وتعالى به، وما عند الله خير وأبقى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فطاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله. من عصى الرسول عصى الله، لأنه عصى المبلغ عن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، الله أرسل الرسل ليطاعوا لتمتثل أوامرهم، فمن عصاهم عصى الله جل وعلا، ومن أطاعهم أطاع الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. وجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أمر في أحاديث عنه كثيرة بالسمع والطاعة للأمير، أمر بذلك. قال: فمن أطاع الأمير أطاعني، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير، أمر بطاعة الأمير. فمن أطاع الأمير قد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عصى الأمير ماذا فعل؟ عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ارتكب مخالفة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث وجوب طاعة الأمراء وتحريم معصيتهم، وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليخرج، ما قال فلينزع اليد من الطاعة، ما قال فليعلن المعصية للأمير، قال فليصبر. وقد يقول قائل: يصبر إلى متى؟ بعضهم يقول الصبر له حدود، إلى متى يصبر؟ في حديث آخر في الباب نفسه قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأن المسألة دين، وتقرب إلى الله، وثواب التقرب إلى الله في الدار الآخرة، مثل ما قال الشارح فيما تقدم: الاعتماد على مكافأة الله، يفعل الأمر ديانة لله عز وجل، وينتظر ذلك يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. إن ضاع شيء له في الدنيا ما يضيع في الآخرة، والحقوق مؤدات يوم القيامة. قال: من كره من أميره شيئا، أي شيء، يتناول قوله شيئا أمور كثيرة جدا، يتناول الأثرة، يتناول الجور، يتناول الأمور التي تنكر من الوالي إلى غير ذلك. قال: فليصبر، يتحلى بالصبر. إلى متى؟ مثل ما في الحديث الآخر قال: حتى تلقوني على الحوض. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. يحذر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه أو أمورا يكرهها ينزع اليد من الطاعة أو يخرج على السلطان، لأنه إن مات على هذه الحال مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. نعم. وكون هذه الميتة جاهلية لأن هذا الصنيع هو صنيع أهل الجاهلية، هذا صنيعهم وهذه طريقتهم. أما الإسلام أمر آخر، الإسلام أمر آخر يختلف عن أما كان عليه الجاهلية تماما. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على الصبر على جور الولاة ولزوم طاعتهم وعدم الخروج عليهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب. هذا آخر حديث هو العاشر أو الحادي عشر من الأحاديث التي ذكرها، وأشار بعده إلى أن الأحاديث في الباب كثيرة وأنه تقدم بعضها في الأبواب التي سبقت. والإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة ساق أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أهان السلطان أهان الله، من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. أهان السلطان مثل ما يفعل بعض الناس في المجالس، ينتقص ويقلل من قدره، يوغر صدور العامة عليه، يشحن صدورهم حتى يمتلئ حنقا وغيظا من هذا القبيل. من أهان السلطان أهانه الله، أهانه الله. الله عز وجل يقول في سورة الحج ومن يهن الله فما له من مكرم. عقوبة الذي يهين السلطان أن يهينه الله، وهذا ماض على قاعدة الشريعة في الجزاء والعقاب أنه من جنس العمل. والواجب مفهوم الحديث أن الواجب جمع الناس على السلطان، جمع الناس وحثهم على السمع والطاعة وحثهم على الصبر إلى غير ذلك مما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عكس وخالف وصار يوغر صدور الناس على السلطان ويحثهم على الافتيات عليه وعلى الخروج وعلى نزع اليد من الطاعة، عقوبته أن يهينه الله، أن يذله الله. قد يظن أنه سيحصل أرباحا والواقع أنه يذله الله سبحانه وتعالى، يذله الله سبحانه. يظن هو أنه بهذه الطريقة يحصل رفعة، يحصل علوا، والواقع أنه يذله الله، يهينه الله سبحانه وتعالى، وتأتيه أمور على خلاف ما يحتسب وعلى خلاف ما كان يؤمل. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه وعيد شديد على من استخف بشأن السلطان ولم يسمع له ولم يطع لأمره. نعم، يعني أهان السلطان، استخف بشأن السلطان، استخف به ويقلل من قيمته، يقلل من قيمته. هل المقصود بالسلطان هنا فقط السلطان الذي ليس عليه أي مؤاخذة؟ هل هذا هو المراد؟ السلطان الذي لا يوجد عليه أي مؤاخذة ولا عليه أي ملاحظة، كل أموره تمام. بعضهم يقول هكذا، أما الذي عليه مؤاخذة يقول لا، ما ينطبق عليه، ما ينطبق عليه هذا الحديث. وهذا من الضلال، هذا من الجهل بالدين والجهل بسنة النبي الكريم، لأن الأحاديث جاءت صريحة في وصف بعض الولاة بأنهم عندهم جور، عندهم أمور تنكرونها، عندهم أثرة، وحتى على الصبر عليه الصلاة والسلام، وحتى على أداء الحق الذي لهم عليه الصلاة والسلام، وحذر من معصيته ومنزع اليد من الطاعة، وأخبر أن من يخرج عن السلطان ويموت يموت ميتة جاهلية. فقوله السلطان حتى وإن كان عليه ملاحظات وفيه مؤاخذات، حتى وإن كان كذلك، من أهانه أهانه الله. لماذا من أهانه أهانه الله؟ لأن إهانة السلطان تحدث شرخ في الأمة، تحدث فتنة، ترتب عليها فيما بعد إذا تمادى الأشخاص في ذلك، ترتب عليها فتن عظام احتراق الدماء، انتهاك للأعراض، اعتداء على الأموال، يحصل فتن عظيمة للغاية، يحصل فتن عظيمة للغاية. ولهذا الشريعة جاءت بإبعاد الناس عما يخلخل أمنهم ويوجد فيهم الفتن ويترتب عليه المصائب وإراقة الدماء وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب في النهي عن سؤال الإمارة، يعني لا يرشح نفسه أن يكون أميرا أو يطلب أن يكون أميرا أو يقول اجعلوني أميرا، لأن الإمارة مسؤولية ولا يدري كيف يكون إذا تولى وأصبح أميرا، هل يفتن، هل ينصف، هل يقوم بالعدل، هل يوفي الحقوق، ما يدري عن حاله. قبل أن يكون أمير يسأل عمن عن نفسه، لكن إذا أصبح أميرا يسأل عنه عن رعيته، فلا يدخل، لا يدخل النهي عن سؤال الإمارة. واختيار ترك الولايات حتى بدون سؤال، ترك الولايات إذا لم يتعين عليه، إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه، أو تدعو حاجة إليه. فهذه مسألة يعني لها ضابطها في ضوء الأدلة التي ستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بهذه الآية الكريمة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية عامة في التحذير من كل علو في الأرض وكل فساد فيها، كل فساد فيها. وإذا تولى وصار أميرا وصار همه العلو، صار همه بهذه الإمارة العلو، ولم يبالي بما يترتب على ذلك من فساد في الأرض، مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله للآية تحت هذه الترجمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: العلو التكبر والاستكبار، والفساد المعاصي والظلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تطلبها، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إذا كان يبحث عن الإمارة ويطلبها فإنه يوكل إليها، وقوله يوكل إليها هذا علامة الخذلان، لأن التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، أن يكلك الله إلى نفسك. فمن وكل إلى الإمارة ووكل إلى نفسه هذا خذلان وضياع، لكن من أعطيها عن غير مسألة تولاها الله بالتوفيق، أعانه عليها وسدده، لأنه يدخل ولا يريد علو، يدخل ويريد تحقيق المصالح وخدمة الناس قضاء حوائجهم إلى غير ذلك، فيعينه الله سبحانه وتعالى عليها. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا هدي مبارك، يعني الإنسان قد يحلف على أمور ما كان ينبغي أن يحلف عليها في ساعة غضب أو نحو ذلك، فإذا حلف على يمينه ورأى أن غير الذي حلف عليه خير منه يترك هذا الذي حلف عليه ويكفر كفارة يمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن سؤال الإمارة، وأن من سألها لا يعان عليها، وكذلك غيرها من الولايات. وروى ابن المنذر عن أنس رفعه: من طلب القضاء واستعان عليه بالشغماء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله له ملكا يسدده. قال: وفيه استحباب التكفير عن اليمين وفعل الخير. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. انظر الشغماء هذه ما معناها. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. انظر هذا التمهيد ما أجمله، وهذا يستفاد منه، يعني ينبغي أن يستفيد منه من يوجه، من يربي، من يعلم، من ينصح. هناك أشياء يسمونها مداخل يؤتى بها حتى ينفتح القلب ويحسن الاستفادة والاستماع. مفاتيح هذه. قال له أولا: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، إني أراك ضعيفا، هذه واحدة. الثانية قال: وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب نفسي. هذه لما يقولها الناصح للمنصوح ينشرح صدره، لما يقول لها: أنا عندي لك نصيحة، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي، يرتاح، تقبل نفسه. وهذا هدي مبارك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعموما قد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا مطلب شرعي مع كل مسلم، لكن لما تصارح بهذا وأن هذا الذي في قلبك، في قلبك له: إني أحب لك ما أحب لنفسي، يطمئن ويوصي لك بارتياح وأنت تكلمه. لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. علل هذا التعليل المتقدم ضعيف، علله بالتعليل المتقدم الضعف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أبي ذر، مع أنه قد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره عن أبي ذر، قال: ما أقلت الغبراء، ما أقلت الخضراء ولا أضلت الغبراء، يعني الأرض والسماء، أصدق لهجة من أبي ذر. صدق عنده، قوة صدق، ومع ذلك يعني مع الصدق لكن فيه الضعف، وينصحه مع قوة الصدق الذي شهد له به عليه الصلاة والسلام، ينصحه أن لا يتولى. إن خير من استأجرت القوي. قال: فيك ضعف، إني أراك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن العاجز عن القيام بحقوق الإمارة وتنفيذ أمورها لا يجوز له أن يدخل فيها، وكذلك العاجز عن إصلاح مال اليتيم. يعني لا بد أن يكون هناك قوة، لا بد أن يكون هناك قوة وضبط لهذه الأمور. إذا كان ضعيفا لا يحسن ضبط هذه الأمور، من الخير له أن لا يدخل. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وفي هذا الحديث أن أبا ذر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تستعملني؟ معنى ألا تستعملني أي ألا تجعلني عاملا، والعامل هو الأمير، العامل هو الأمير، ويقال للأمراء العمال، العمال يعني الأمراء. استعملني أي اجعلني عاملا أميرا. فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، أمانة مسؤولية عظيمة جدا، فمن الخير لك ألا تدخل، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. كل من تأمر، كل من تولى خزي إمارته وتوليه وندامة يوم القيامة، لم يستثني عليه الصلاة والسلام إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، من كان كذلك نجى يوم القيامة وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي: ووجه ضعفه عنها أن الغالب على أبي ذر رضي الله عنه الزهادة في الدنيا والإعراض عنها، ومن كان كذلك لم يعتني بمصالح الدنيا ولا بأموالها، وبمراعاتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. ثم ختم هذا الباب بحديث أبي هريرة هذا، وبمعنى حديث أبي ذر الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة، وهذا يتضمن التحذير من هذا الحرص، وأن الحرص له عليها والطلب لها والسعي في تحصيلها هذا ندامة، لأنه كما تقدم في حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة يوكل إليها، فمن الخير للإنسان ألا يحرص عليها، ألا يحرص عليها، لأنها تكون ندامة يوم القيامة. قال: إنكم ستحرصون عليها وستكون ندامة يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: فيه كراهة الحرص على الإمارة. قال بعض السلف: أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، يعني لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها. قوله أوسطها ندامة وآخرها خزي، الذي تقدم معنا في حديث أبي ذر أن ذلك كله يوم القيامة، الخزي والندامة، الخزي والندامة. قال: وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ونسأل الله أن وجدت شيئا. نعم. هي تصحيف. نعم. الشفعاء صحيح. واستعان بالشفعاء، استعان بالشفعاء. رجعت إلى المصدر اللي هو عند ابن المنذر ولا؟ على كل، هي الكلمة مصحفة، واستعان عليها بالشفعاء، يعني استعان بأناس يشفعون له ويتوسطون حتى يكون واليا، حتى يكون أميرا. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،